برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وهو المستحق لأن تخلصوا وتحسنوا له في عبادتكم. برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، لتسعدوا بكل ذلك تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. هذا وتكرار لفظ رب هو لمزيد من التأكيد والتذكير.